في آل عمران في البقرة في آية القبلة بنفس الترتيب في الجمعة. الترتيب اختلف في آية واحدة بس، آية ايه؟ الدعاء بتاع إبراهيم. كأن إبراهيم قال له يا ربي وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والتزكية. قال له لا يا إبراهيم، التزكية قبل التعليم، التربية قبل التعليم. يبقى إبراهيم جعل العلم قبل التزكية. الله عز وجل لما أجاب الدعاء قدم إيه؟ التزكية في الثلاث آيات الأخرى على العلم، لأن قبل ما تتعلم وتتخصص وتدرس اتربى الأول. لأن علم بدون أدب، علم بدون تربية ما ينفعش. فشوف يبقى القرآن اتطرق على إبراهيم. إبراهيم قال إيه؟ ويعلمهم ويزكيهم. قال له لا يا إبراهيم، يزكيهم التربية الأول. عالم لا أدب له، عالم لا أخلاق له، لا هيكون يصد الناس عن الدين بأخلاقه، مش كده ولا لا؟ لا الناس يقولوا لو كان في دينه خيرا لصلح الأخلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك إبراهيم يدعو ويقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لأن الكفر لما يجد أخلاق الإنسان مخالفة أعماله يقول لك لو كان في دينه خيرا لما كان هكذا. وبعد ذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا بقى رحمة للعالمين دي ما يقدرش نفسرها ولا في دروس. دي الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. تصور حتى الحيوان الأعجم استفاد من رحمته. الكافر استفاد من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. الكافر استفاد من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله لا حتى يأخذ الجزية عن يد وهم صاغرون. غيره كان إذا استطاع أن يتفوق أو أن ينتصر على أمة يقتلها باللي فيها حتى الصبي الصغار. لكن هو لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا عفيفا يعني أجيس عامل، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا شيخا. ينهى عن قتل حتى الركبان اللي هم منقطعين كفوكم شرهم. ينهى صلى الله عليه وسلم عن حرق الأشجار. ينهى صلى الله عليه وسلم عن الحرق والتدمير. في رحمة أعظم من كده؟ حتى الحيوان الأعجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا بس أحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. سن السكينة كويس عشان ما تؤلمش الذبيحة. وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. شوف الأدب حتى مع الحيوان. دخلت النار امرأة في هرة، لقد حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخل رجل الجنة في كلب أطعم سقى القلب، الكلب الذي كان يلهث من شدة العطش، فشكر الله له فأدخله الجنة. رحمة للحيوان الأعجب، رحمة للناس حتى المخالف في الدين، رحمة استفاد منها العالم كله من رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اسمه نبي الرحمة ونبي المرحمة. الناس لا يعرفون ملاحم رحم مع رحمة أبدا. شبك الملاحم والمعارك من رحم الرحمة. لكن حتى في القتال شوف الرسول حتى في أحلك الظروف موقف حرب كر وفرض أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص لك وأنت تعامله بمنتهى المثالية. هذا كلام غير موجود إلا في الشريعة الإسلامية، الشريعة التي جاء بها الرجل الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قلت لما كنا بنفسر آيات التوبة في آيات الجزية بنتكلم عن والله الذي لا إله إلا هو. لو كانت الحضارة الإسلامية هي التي تحكم العالم لما اخترعت الأسلحة التي فيها إبادة، بل ولا التي فيها تحريق. يعني أتظنون لو أن الأمة الإسلامية تحكم العالم ولها اليد العليا، هل كان يستطيع إنسان أن يخرج من مختبره العلمي ليقول أنا اخترعت قنبلة ذرية ويوافق علماء المسلمين؟ هل كان من الممكن حتى الأسلحة الحارقة؟ يعني على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن التعذيب بالنار ويقول لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا خالق النار.